الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين وجميع المسلمين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب العقول: باب العفو في قتل العمد. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يعفو عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له، وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده. قال مالك: في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له، إنه ليس على القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفى عنه اشترط ذلك عند عفوه عنه. قال مالك: في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد 100 جلدة ويسجن سنة. قال مالك: وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة وللمقتول بنون وبنات فعفى البنون وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز على البنات، ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 69 في مدارسة موطئ الإمام مالك، ونحن في أواخر كتاب العقول وهي كتاب الديات. وقد بوب رحمه الله هذا التبويب في باب العفو في قتل العمد. والعفو في قتل العمد مرغوب إليه، محثوث على فعله، لقول الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وأن تعفو أقرب للتقوى. من أعتق مملوكا أعتق الله عنه بكل عضو من النار. والعفو على 3 أضرب: الضرب الأول أن يكون العفو من أولياء الدم إلى مال الدية أو غيرها. النوع الثاني عفو من أولياء الدم إلى غير شيء. النوع الثالث عفو بعضهم ومطالبة بعضهم بالقصاص. فإذا عفى بعض الورثة ولو كان طفلا أو امرأة سقط القصاص وصير إلى الدية، سواء الدية المقدرة شرعا أو ما ترضى الناس فيه. المقتول بالعفو قتل إنسان آخر، وقبل أن تفلك نفس ثاني المقتول قال: أوصيكم بأن تعفوا، فهل هذه الوصية لازمة أو غير لازمة؟ قولان لأهل العلم. ظاهر سميع الإمام مالك هنا أنها تلزم، لأن هذا المقتول أولى بنفسه من أولاده. والوجه الثاني، القول الثاني، أن هذه الوصية لا تلزم، إنما هي ترغيب وحث، فإذا رأى الورثة أن يتنازلوا، وإلا فإنهم غير آثمين بذلك، لأن حق الميت يستوفيه يوم القيامة. وفي قتل العمد بعد أن يستحقه يجب له، أنه ليس على القاتل عقل يلزمه، ليس عليه دية تلزمه إلا إذا طالب بها العافون. وفي قوله أنه إذا عفي عنه يجلد 100 جلد وسن سنة، هذا من باب التعزير في ارتكابه هذا الفعل القبيح، وهذا اجتهاد يرجع إلى تقدير ولي الأمر. ولي الأمر في مثل هذه المسائل يحكم بالسجن كم سنة في مثل هذا؟ 5 سنين ما يسمى بالحق العام. نعم. باب القصاص في الجراح. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل. قال مالك: ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه، فإن جاء جرح المستفاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القود، وإن زاد جرح المستفاد منه أو مات منه فليس على المجروح الأول المستقيد شيء، وإن برأ جرح المستقاد منه وشل المجروح الأول أو برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو عثل، فإن المستقاد منه لا يكثر الثانية ولا يقاد بجرحه. قال: ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها، والجراح في الجسد على مثل ذلك. نعم. قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته فبقع عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو أشبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه، وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ. قصاص في الجراح، فرق فيه مالك بين حالتين، بين من يفعل ذلك عدوانا وعمدا فليس فيه إلا القصاص، ومن فعله غير عدوان أي خطأ فهذا فيه الدية المقدرة على هذا العضو. نعم. باب ما جاء في دية السائبة وجنايته. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحاج فقتل ابن رجل من بني عائذ، فجاء العائذي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلب دية ابنه، فقال عمر رضي الله عنه: لا دية له. فقال العائذي: أرأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر: إذن تخرجون ديته. فقال العائذي: هو إذن كالأرقم، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. قال أنا جاء في التعجب: هو كالأرقم، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم أو ينقم. وهذا من عمر رضي الله عنه أنه لما السائبة وهي ما يسيب من البهائم وجنى، فقال عمر: لا دية له. هذا على جهة أن صاحب هذه السائبة لم يفرط، بينما لو قتله ابنه لوجب عليه بذلك الدية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القسامة. ما القسامة؟ القسامة هذا الكتاب الذي درج أئمة الإسلام وحفاظه على تبويب خاص بها، فالبخاري جعل في صحيحه كتاب القسامة، وكذلك هذا الإمام مالك لعنايتهم العظيمة بهذا الحد من حدود الله. والقسامة أحلاف معظمة مكررة على قوم من قوم بينهم وبين أخين لوث، أن فلانا هو الذي قتل ورثهم، وقيل 50 وقيل 80 يمينا. وهذا الاختلاف في تعظيم شأن اليمين واختلاف الروايات فيه. ولا بد في القسامة، وهي الأحلاف التي يحلفها أولياء المقتول، أن دمهم عند فلان ينصون عليه بعينه، ولا بد أن تكون بين الحيين والفريقين أو البيتين بينهم عداوة ولا وث. فإن لم يكن عداوة ولا وث فإن القسامة لا تتجه، والقسامة يصار إليها عند عدم البينة من إقرار أو من شهادة. والقسامة متوجهة إلى أولياء الدم، وليه أي ورثة هذا المقتول أبوه وأولاده يحلفون أيمانا متفرقة بالله العظيم أن دمنا عند فلان. إذا حلفوا هذه الأيمان وشبهة في رد هذه اليمين يقاد لهذا القاتل من أولياء دم المقتول. نعم. باب تبدئة أهل الدم في القسامة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه رضي الله عنه أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة رضي الله عنهما خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة رضي الله عنه فأخبر أن عبد الله بن سهل رضي الله عنه قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، فقالوا والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن رضي الله عنهم، فذهب محيصة رضي الله عنه ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة رضي الله عنهما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب من الله ورسوله في ذلك، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن رضي الله عنهم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا لا. قال أفتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمئة ناقة حمراء حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل رضي الله عنه لقد ركضتني منها ناقة حمراء. اللهم ارض عنه. هذا أحد أحاديث القسامة الصحاح المخرجة في الصحيحين، وذلك أنه ذهب عبد الله بن سهل وأخوه محيصة إلى خيبر من جهد أصابهم، أي من حاجة، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله أخاه قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين ولم يعرف قاتله، فأتى اليهود فقال والله أنتم قتلتموه، فنفوا قالوا ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه أي على أهله، فجاء أخوه عبد الرحمن وحويصة ومحيصة. إذن هؤلاء أربعة إخوان أبناء سهل، عبد الله وعبد الرحمن وحويصة ومحيصة. وهو أكبر منه وعبد الرحمن. إذن هؤلاء الثلاثة أكبرهم من؟ حويصة. فذهب الذي كان بخيبر مع أخيه عبد الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، يتكلم الكبير، وفي هذا تقديم الكبير على من دونه، يقدم فيما شأنه التقديم من الكلام والابتداء والدخول والكرامة. فقال له صلى الله عليه وسلم إما، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، تكلم الثلاثة كلهم عبد الرحمن وحويصة ومحيصة، فقال عليه الصلاة والسلام إما أن يدوا صاحبكم يدفعون الدية، لأنه لم يتعين عينه قاتل، وإما أن يأذنوا بحرب من الله ورسوله في ذلك. وكأن هذا والله أعلم كان متى؟ بعد فتح خيبر. فكتب إليهم رسول صلى الله عليه وسلم، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، ولا شك أنهم كاذبون. وقال عليه الصلاة والسلام لحويصة ومحيصة عبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ هذا الشاهد، يحلفون بأن دم عبد الله بن سهل عبد الله بن سهل بأن دم عبد الله بن سهل عند فلان من اليهود. وهؤلاء رضي الله عنهم صحابة عظموا اليمين، لم يتحملوا في ذمتهم أنه عند فلان، مع أن اليهود خبث بينهم وبين المسلمين اللوث والعداوة. فقال رضي الله عنهم: لا، ما نحلف تعظيما لليمين. وتعظيم لليمين. فقال: أفتحلف لكم يهود؟ تقبلون بحلفهم؟ هذا معنى قوله: أفتحلف لكم يهود؟ أتقبلون بحلفهم؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. يعني أنه لا يقبل حلفهم. فودع عنده بمئة حمراء حتى أرسلت عليهم الدار. سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. وش معنى ركضتني؟ أرمحتني ولا هبدتني؟ ها؟ مش تقول يا شيخ محمد المصري؟ رمح هو الركض، لأنه بالرجل يعني محتمل، لأن وصف الركض يحتمل هذا وهذا. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يهدر دم عبد الله، ولم يقم على يهود ما أقاموا، لأن خصماءهم لم يطلبوا قسامتهم ويمينهم. وفي هذا من الأحكام إثبات القسامة، وفيه أن غير المسلمين يستحلفون على الأمر بما يستحلفون. الأصل أن الاستحلاف بالله، لكن يجوز أن يستحلفوا بما يعظمونه في دينهم في باب الحقوق فقط، في باب الحقوق، لئلا تفوت حقوقهم. فمثلا يستحلف اليهود بموسى ورب موسى، يستحلف النصارى برب عيسى، أو يستحلف النصارى بالعذراء لئلا تفوت الحقوق. إن كان هنا عبد القادر أو الحسين أو زينب، ما عنده مشكلة، يحلف بالله ألف يمينه فجر. لكن إذا حلف بسيده الذي يعظمه يحلف فاجرا، ما يحلف. لو استحلف بالله والله حلف مليون يمين ولا يبالغ، يمكن يحلف بالعباس، ما يحلف. فهنا في هذه القضايا خصوصا يجوز أن يستحلفوا بما يعظمونه، لا التي حلف بها بغير الله، ولكن حفظا للحقوق أن لا تضيع ولا تدرج. وفيه أن الديات 100 ناقة، وكونها حمراء أراد عليه الصلاة والسلام تطيب خواطرهم، فاختار خير إبل العرب، فإن خير إبل العرب عند أهل الحجاز هي الإبل الحمر، اللهم صلي وسلم عليه. نعم، هو الظاهر، لأنهم يرثونه، الإخوة لأم يرثون فرضا، والإخوة لأب يرثون تعصيبا كالأشقاء. سم ها؟ نعم، لا إقرارا، إذا حلفه بالحسين غير لا إقرارا بهذا الحلف، ولكن حفظا للحقوق. أي نعم. قال مالك: الفقير هو البئر. قال يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة رضي الله عنهما، فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم محيصة وحويصة فذكر شأن عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود 50 يمينا فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار قال يحيى بن سعيد فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. وفي هذه الرواية تحديد أن أيمان القسامة كم؟ 50 أنها 50 يمينا. نعم. ها اي نعم اذا لم يستطع اخراجها صلى عليها في مكانها الذي ماتت فيه وتدفن. اما اذا كان دفنها في البئر يفوت المصلحه على الاحياء في النزح منها فلا، ما تدفن فيها. و لا بد في القسامة من تعيين القاتل، والله إن دمنا عند فلان ابن فلان. اي نعم. في خناء 50 يمين تفرق أو كل منهم يحلف 50؟ المشهور عند الفقهاء أنها تفرق على على 3 أيام 3 جلسات هذا المشهور. و قيل بأنها تؤتى جملة، فكالتفريق أدعى في تعظيم هذه اليمين، يمين القسامة. توزع بينهم؟ نعم توزع بين الورثة أو واحد منهم يكفي. لو حلف واحد من 50 يمين كفت، وهذه ينظر فيها القاضي، لأن المدعي أولياء الدم. أي نعم. وظاهر الحديث تحلفون، فإما يراد به المجموع أو يراد به الواحد ويعبر عنه بالمجموع، محتمل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرى في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون، وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين، إما أن يقول المقتول دمي عند فلان، أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة، وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا يوجب القسامة للمدعوه عليه، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين. نعم. قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل الناس أن المبدئين بالقسامة لأهل الدم والذين يدعونه في العمد والخطأ. نعم. إذا أبى أن أهل الدم أن يدعوه تبرئهم الجهة الأخرى بالقسامة، فإن لم يحلف لا هؤلاء ولا هؤلاء ينظر في القرائن وقد تتساقط الدعوى. نعم. قال مالك الدعاوى إذا تكافأت تساقطت. نعم. قال مالك وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر. نعم. قال مالك فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يقتل في القسامة إلا واحد، لا يقتل فيها اثنان. يحلف من ولاة الدم 50 رجلا 50 يمينا، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم، إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه، إن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم. إذا من الذي نكوله معتبر؟ الورثة، ورثة صاحب الدم. نعم. قال يحيى يعني مثلا واحدا مقتول وله أب وأم وإخوان، حلف الأب وحلفت الأم ونكل أحد الإخوان، لا يتحمل يمينه الآخرون إنما لا بد من حلف حلف سائر الورثة أن دمهم عند فلان. والله أعلم. نعم. قال ما قال يحيى قال مالك وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن لا يجوز له عفو. قال فإنك لأحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وإن كان واحدا فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم عن الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم فيحلف منهم 50 رجلا 50 يمينا، فإن لم يبلغوا 50 رجلا ردت الأيمان على من حلف منهم، فإن لم يوجد أحد يحلف. قال يحيى قال مالك وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق، أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة. قال فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون بها ليكف الناس عن الدم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. وهذا معناه أن القسامة لا تكون في بقية الحقوق كالاستحقاقات والأموال، وإنما القسامة في الدماء في القتل خاصة، ولا تكون حتى فيما دون القتل على الصحيح. نعم، لأن هذا هو موردها الذي جاءت به السنة. نعم. قال يحيى وقد قال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد أنه يحلف كل إنسان منهم على نفسه 50 يمينا، ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم، ولا يبرؤون دون أن يحلف كل إنسان منهم 50 يمينا. نعم. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال والقسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتل بقسامتهم. نعم، هي في أولياء المقتول في عصبته، وكونه في عصبته هل يدخل فيهم بقية الورثة أو أنها خاصة في العصبة؟ الظاهر أنها في العصبة خاصة في الذكور، والإناث في من تعصب بالغير أو مع الغير. إذن الزوجة لا تحلف القسامة زوجته لأن ليست من العصبة، والقسامة مأخوذة من قول الله جل وعلا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي حلف لهما أيمانا مغلظة. نقف على هذا الموضع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم اي واجد اقيم الحكم بالقسامة كثير، مرتنا قضايا كثيرة في القسامة، لكن هي ليست من الاحكام الدارجة. اظن القسامة كقضايا ملاعنة قليلة، هي قليلة ولا تكاد المحكمة ينتشر فيها مسائل القتل إلا تمرهم قضايا القسم. نعم، قتل أكثر من مرة، نعرف أكثر من قضية قتل فيها بالقسم، لكن يعبر عن إصدار الحكم بأنه ثبت ذلك في بالبينة الشرعية، لأن القسامة تأتي بعد ذهاب الشهادة وبعد ذهاب الدليل الثالث الاعتراف ثم الشهادة المعدلة ثم القسامة. نعم. سم إذا إيش مثلا قتل إنسان ضرب ضربة مميتة فقبل أن تزق نفسه أوصى بنيه أن يعفو قبل أن يموت، هذه صورتها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.